يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله الألقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الخبر في كتاب الجهاد عن مكحول الدمشقي الشامي رحمه الله، وإمام جليل من فقهاء التابعين، حوى علما كثيرا وروى أخبارا كثيرة رحمه الله، ومن أخباره بعض المراسيل، من هذا المرسل. والمرسل معناه هو قول التابعي سواء كان صغيرا أم كبيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أسقط واسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الواسطة لا نعلم من هو، هل هو صحابي أو تابعي؟ فإن كان صحابيا فهو حجة، لكن لو كان صحابيا علمنا أن الساقط صحابي لكان صحيح، لكن نجهل واليقين عدم ذلك. فإن كان تابعيا فلا نعلم هل هو ثقة أم ضعيف، وإذا كان ثقة فلا ندري هل أخذه عن تابعي آخر أو عن صحابي، وهكذا يتسلسل. فلهذا ذهب جمهور المحدثين إلى أن المراسيل ليست بحجة حتى يشهد لها ما يقويها من مرسل آخر يعلم أن مرسله، أو أن يغلب على الظن أنه لم يأخذ حيث أخذ المرسل الأول، أو أن يشهد له خبر آخر، أو أن يكون عليه قول أهل العلم، أو أن يكون عليه قول صحابي دل على هذا المعنى. فقول مكحول نصب المنجنيق على أهل الطائف، المصنف رحمه الله خارج عن ثقات، لأن إسناده إلى مكحول صحيح، لكنه كما تقدم ضعيف بعد مكحول من جهة إرساله. ولهذا قلنا كما تقدم أن المرسل ما سقط منه رجل، ولهذا قول البيقوني رحمه الله مرسل من الصحابي سقط كلام مستدرك عندهم، لأنه لو علم سقوط الصحابي لكان صحيحا، لكن المرسل هو قول التابعي قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رواه المرسل متصلا العقيلي كما قال مصنف، لكنه بإسناد ضعيف من طريق عبد الله بن خراش، والخبر في صحة نظر. ولهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر، حصل شك فيه بين الحفاظ هل عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام حاصر على الطائف فقال إنا قافلون غدا، لأنه لم يفتح له عليه الصلاة والسلام، فحاصرهم مرة أخرى فأصابهم من سهام ثقيل، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فتبسم عليه الصلاة والسلام ثم رجع. ولم ينكر في هذا الخبر أنه نصب عليه من المنجنيق. ويدل عليه أن يحيى بن أبي كثير رحمه الله روى مرسلا آخر أنه أنكر رميهم بالمنجنيق، وبالجملة هذا المعنى قال به الجمهور، وأنه لا بأس بنصب المنجنيق، والمنجنيق كلمة فارسية، فكلمة فارسية وهي تشير إلى نوع من السلاح يرمى به مثل المدفع، يدك ويضرب الحصول وفيه قوة، وفيه قوة، وليس عربية، ليس كلمة عربية، لأن كل كلمة وجدت فيها الجيم والقاف فليست عربية، بل هي هذه معربة. وهذا المعنى كما تقدم قاله الجمهور، قاله الجمهور، وأنه لا بأس من الإفخام في الأعداء وضربهم بالسلاح وبالمدافع، وجاء ما يدل عليه في السهام، هو نوع من السهام لكن فيها نهوض وفيها قوة، فيها قوة وفيها نفوذ. ولهذا هي هذا المعنى يدل عليه عموم الأدلة من جهة جواز قتلهم بأي شيء ولو كان يعم إتلافه ما داموا حربيين. نعم. وعن أنس، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. متفق عليه. حديث أنس رضي الله عنه فيه فوائد، منها أولا أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأس النمر، ويدل على أنه فتحها عنوة، وهذا هو الصحيح أنه فتح مكة عنوة. والأدلة في هذا كثيرة، منها أنه جاء بالجيش ومعه السلاح عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه دخل إحدى المجندتين بالقوة مع خالد رضي الله عنه هو قتل نفر يسير، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام قال من دخل داره فهو آمن، من دخل دار سفيان أبا سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، يدل على أنه دخلها بالقوة حينما أمن من دخل هذه الأماكن، فدل على أن خلافها ليس بأمن، وهذا هو معنى الحرب. وكما تقدم أيضا حيث دخل بآلة الحرب عليه الصلاة والسلام دخل على رأسه المغفر، والمغفر نوع مما من سلاح الحديد يوضع على الرأس يقي من السلاح، أو زرد دروع من زرد من حديد توضع على الرأس حتى تقي من السلاح. فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل وعبد الله بن متعلق بأستار كعبة فقال اقتلوه، وهذا أيضا مما يدل على المعنى المتقدم من جهة أنه دخلها عنه عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أنه عليه قال اقتلوه، وأنه لا عهد له ولا أمان. وابن خطل سبب شدة في حقه أنه كان أسلم، ثم بعثه النبي عليه الصلاة والسلام مصدقا، وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه خادم له، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يأتيه بصدقة في قوم، فمشى في طريقه، ففي أثناء الطريق أمر غلامه أن يذبح له فيسا وأن يصنع له طعاما، فنام فاستيقظ ووجده لم يصنع شيئا، فعدى عليه فقتله، قتل خادمه أو مولاه المسلم. وكان له قينتان تغنيان بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر في السيرة، فمن ذلك اشتد كفره وارتد عن الإسلام والعياذ بالله، فجمع أمورا منكرة، الردة عن الإسلام هو أعظمها، وقتل المسلم ومولاه، أيضا حثه القينتين على هجاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أيضا ردة أخرى، ولهذا أمر بقتله. فاستبق إليه عمار بن ياسر وعمر بن حريث، وكان عمر أشب الرجلين، فسبق إليه عمر فقتله، وقيل إن الذي قتله أبا برزة، إن الذي قتله أبو برزة كما هو من أبي شيبة وغيره، وقد يكون فسابق عليه هؤلاء، فسبق سعيد وأبو برزة، فبادر أبو برزة إليه وشركه فيه عمرو بن حريث، كل ذلك مسارعة إلى المبادرة إلى قتله، ليفوز كل منهم بقتل هذا المرتد والعياذ بالله. وفيه دلالة على أن من تغلبت ردته لا توبة له ولو تاب، يجب قتله، وهذا هو الصواب، لأن الردة نوعان، ردة مغلظة وردة مخففة، فالردة المخففة تقبل فيها التوبة، ومن تاب منها قبل التوبة، أما الردة المغلظة فلا تقبل التوبة، فيجب قتله، كما لو كانت ردته بسب النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يجب قتله. والأدلة على هذا كثيرة، ومن ذلك ما رواه أبو داود بإسناد صحيح أن رجل أعمى كان له قينة أو كان له أمة من أحسن الناس، وكان له منها ابنان كاللؤلؤتين، وكانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام، قال فكنت أزرها فلا تنزجر وأردعها فلا ترتدع، فآذت النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأيام في ليلة، مع أنها من أحد الناس إلي، وكان لها كما تقدم ابنان كاللؤلؤتين مني، قال فلم تنزجر، قال فأخذت المضول فوضعته في بطنها فاتكأت عليه حتى خرج من ظهرها، ثم خطم النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا، ثم ذكر شأنه كأنه أوحي إليه بشأنه، وذكر شأنه عليه الصلاة والسلام، وقال من فعل هذا؟ فقام هذا الرجل أعمى يخطر بين الناس كأنه يعني متباهيا بما فعل مشرفا للدين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الناس ألا أشهد أن دمها هدر، ألا أشهد أن دمها هدر، أنه مهدر، ولم يذكر أنه أتى بها النبي عليه السلام أو أنه استتابها، ولهذا كان الصواب أنه من تغلب ردته فيجب قتله، لكن لو كانت توبته فيما بينه وبين الله صحيحة فله ذلك، لكن الشأن في أحكام الدنيا أنه يجب عليه يقام مثل ما تقام الحدود الأخرى، ولو أنه تاب صاحبها فيجتمع له مطهران إن كان صادقا فيما بينه وبين الله، مطهر المطهر الظاهر وهو قتله، ومطهر فيما بينه وبين الله وهو صحة إسلامه وصحة رجوعه إن كان صادقا. وفيه دلالة على إقامة الحدود في مكة وأنها تقام ولو كانت قتل، واختلف العلماء في هذا على خلاف كثير، والصواب أنها تقام الحدود في مكة، أنها تقام الحدود. أما من وقع في أمر محرم قتل به أو زنى أو شرب الخمر فإنه قد انتهت حرمة الحرم، هذا لا حرمة، إنما الخلاف فيما لو فعل حدا خارج الحرم ثم رجع إليه، هذا هو خبور الخلاف. والأظهر أن الحدود تقام والحرم لا يمنع ولا يعيده من إقامة الحد عليه. نعم. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. نعم، هذا المرسل أخرجه أبو داود المراسيل كما ذكر المصنف رحمه الله ورجاله ثقات. والمصنف رحمه الله ذكر الدلالة على جواز قتل الأسير، وهذا الخبر مرسل وقد وصله الطبراني بإسناد ضعيف، والمصنف رحمه الله سيذكر أخبار أخرى تدل على المعنى في الأسير، وأن الأسير يجوز فيه على الصحيح يجوز قتله إن رأى الإمام المصلحة، ويجوز المن عليه أو يشرع المن عليه إن رأى المن عليه أفضل، ويجوز الفداء بالمال، وكل هذا ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى ترى الحرب أو نارها. ذكر المن وذكر الفداء وكله جائز، وهذا هو الصواب في الخلاف. وهذا الأثر له شواهد كثيرة، ويدل عليه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بأهل قريظة، فإنه قتلهم وهم في حكم الأسرى لأنهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وتحت حكمه، لكن لتغلظ كفرهم وشدة نقضهم فإنه قتلهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا عددا كثيرا. وسيأتي أخبار في هذا المعنى تدل على هذا التفصيل كما تقدم. نعم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. الحديث صحيح كما ذكر المصنف رحمه الله، وأصله عند مسلم من حديث عمران، لكن ليس فيه ذكر الفداء. عمران بن حسين رضي الله عنهما أن ثقيفا أسرت رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن بني عقيل أسروا رجلا من أصحاب، وأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أسروا رجلا من بني ثقيف، وكان بنو عقيل حلفاء لثقيف، ففاد عليه الصلاة والسلام بالأسير من بني عقيل بالأسيرين من المسلمين عند ثقيف، بالأسير الذي أسره من حلفاء ثقيف ففاد عليه الصلاة والسلام. وكما ذكر المصنف أصله في مسلم، وهذه المفادات أيضا نوع من العمل في الأسرى، وأنه يجوز المفادات بهم أسير بأسير أسير بأسيرين وهكذا إذا رأى المصلحة في ذلك. ويدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم عليه السلام الأكوع رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام استوهب منه تلك المرأة وابنتها، وكان عليها قفع من أدم، وكانت من أحسن الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أبوك هبها لي. ثم جاء بها سلمة رضي الله عنه وقال: إنه بات وإنه لم يقربها فوهب للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخذها عليه الصلاة والسلام ولم يكن يريدها لنفسه عليه الصلاة والسلام، إنما بعثها بها إلى أهل مكة ليفتك بها أسرى كانوا عندهم. فأرسل هذه المرأة وابنتها ليفتكها ويجعلها فداء مكان الأسرى عند الكفار. وهذا في دلالة على جواز الفداء، وورد في هذا أدلة، وحديث سلمة أصح من هذا الخبر، وحديث عمران كما تقدم صريح في هذا. فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، يعني عند المسلمين عند المسلمين. نعم. عن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أخرجه أبو داود ورجاله موثقون. نعم. والحديث هذا أخرجه أبو داود طريق أبان بن عبد الله بن أبي حازم عن عثمان بن أبي حازم عن أبيه. وهذا السند مسلسل للضعفاء والمجهولين. أبان فيه لين وأبوه مجهول عثمان بن أبي حازم. أبان بن عبد الله أبان وأبوه وكذلك جده مجهول. فالسند ضعيف، لكن ما دل عليه من المعنى لقوله عليه الصلاة والسلام إن القوم إذا أسلموا أحرز دماءهم وأموالهم ثابت الصحيحين من حديث هريرة ومن غيره في الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. وجاء هذا المعنى أيضا من حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا ذلك رضي الله عن ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه رضي إلا بحق الإسلام يفضل حسابهم على الله. هذا واضح، لكن كان المصنف رحمه الله ما قصد هذا المعنى، وإلا فحديث هذه أصح وأثبت، لكن كأنه أراد لأن هذا الخبر مطول عند أبي داود وفيه ذكر افتكاك الأسير، فهو في معنى الأحاديث التي قبله، لأن فيه أن صخر بن العيلة قد أسر قوما من ثقيف من أهل الطائف، وقد أسر فيهم منهم عمة المغيرة بن شعبة، فجاء المغيرة بن شعبة يخبر النبي عليه السلام أن صخر بن عيلة قد أسرها وقد جاءت مسلمة، فجاء وسأله عليه الصلاة والسلام أن يفتكها وأن يمن عليها، ففعل صخر. دل على جواز المن على الأسير، وخاصة إذا كان قد أسلم، ويدل عليه أنه إذا كان أسلم قبل الأسر فلا يجوز أسره، وإن كان أسلم بعد الأسر فالإمام مخير فيه بين استرقاقه وبين المن عليه وبين أن يفدي نفسه إذا أراد الوالي أن يفديه. أما القتل فيسقط عنه لأنه مسلم اتفاق على العلم، فكأنه أراد هذا المعنى، وهذا معنى ثابت في الأخبار. لربما من على الأسير بلا شيء، من على الأسير بلا شيء، وربما أن هذا أوفق لكلام المصنف رحمه الله. ولهذا الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام لما أسر ثمامة بن أثال، لما أسر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في قبل نجد، جاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فربط بسارية من سواري المسجد، وكان قبل إسلامه، كان عليه الصلاة والسلام يمر عليه بعد صلاة الفجر يقول: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل لا دم، وإن تلعن تنعم على شاكر، وإن تسأل من المال تعطى. ثم جاء من الغد قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك إن تقتل تقتل لا دم، وإن تلعن تنعم على شاكر، وإن تسأل من المال تعطى. ثم جاء الغد قال: ما عندك يا ثمامة؟ يوم الثاني قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، تسأل ولا تعطي. تقتل ذا دم، إنسان دمه يشفي ويشتفي من قتله لأنه سيد، ولهذا كان العرب يختارون السادة، فيقول إن قاتله يشتفي ويشفي نفسه لأنه قتل سيدا مطاعا ذا دم كبير ولا دم عظيم لسيادته ولآشته في قومه. وإن تنعم تنعم على شاكر، أنا شاكر لك صنيعك، وإن تسأل من المال تعطى، لأنه ذو مال. فقال عليه الصلاة والسلام: يقول المال. فانطلق واغتسل في الصحيح. في اللغة الآخر عند أحمد أنه أمر أن يغتسل عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه أطلقه قبل أن يسلم، مع أنه يظهر الله أعلم أن الإسلام قد دخل قلبه، ويمكن أنه أسلم قبل ذلك وهو في الأسر، لكن لم يرد أن يظهر إسلامه وهو في الأسر، يسلم وقد أخذ حريته، فانطلق باختياره. وهذا من أعظم ما جرى له رحمه الله ورضي عنه حينما رأى الصحابة ورأى أحوالهم في الصلاة، وكان من أعظم الدواعي له إلى الإسلام، فأسلم واغتسل وأسلم. ف ثم قصته معروفة حينما جاء قريش وقال لا تصل إليكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه من عليه بلا شيء عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى كما تقدم في أخبار كثيرة. نعم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد، قال في أسرى بدر لو كان المطعم بن عدي بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى فتركتهم له. رواه البخاري. نعم. حي جبير مطعم رضي الله عنه صحابي جليل رضي الله عنه، وفينا بعد 50 نحو 53، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال في أسرى بدر، لأنه أسر 70 وقتل 70 من المشركين، لو كان المطعم بن عدي حيا وهو والد جبير بن مطعم ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، يعني هؤلاء الأسرى سماهم نتنى لما هم عليه من الشرك، يقول سبحانه إنما المشركون لدس، فنتن الشرك في قلوبهم ولدست الشرك في قلوبهم، فالنتن ما هم عليه من الشرك لتركتهم له. فدليل على أنه عليه السلام علم له حرمته مع أنه مات على الشرك قبل بدر، وقد جاوز 90 له نحو 97 عام قارب 100، ولكن مات على الشرك عياذا بالله من ذلك ولم يسلم. ويقول عليه السلام لو مع أنه مات على شرك، يقول لو كان المطعم ابن عبي حيا ثم كلمني يعني شفع إلي في هؤلاء النتنى لتركتهم له، لأن المطعم كان له معروف على النبي عليه الصلاة والسلام وجميل وصنع حسن واشتهر في السيرة، ولا شك أن هذا ثابت أنه ثابت من جهة، ولكن تأصيله ثابت، أما تفصيله منقول في السيرة والله أعلم بالثبوت، لكن تأصيل أصل القصة ثابت من جهة أنه ثابت في هذا الخبر. والمشهور في السيرة أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الطائف فردوه وطردوه عليه الصلاة والسلام ورموه بالحجارة جاء ورجع إلى مكة، فلما علم المطعم بن عدي به خشي أن يصيبه شر من أهل مكة، لأنه لما طرده الطائف فأمر أولاده أن أربعة من أولاده أن يمسكوا في أركان الكعبة الأربعة وأن يأخذوا الأمانة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم صرخ المطعم بن عدي في قريش وأخبر أنه في أمانة، قالوا أنت الفحل لا تقذع أو أنت الفحل لا تغفر ذمتك، ودخل في جوار المطعم ابن عدي، وقيل إنه هو الذي سعى في نقل الصحيفة الآثمة التي سعى فيها بعض كفار قريش في حصار النبي عليه الصلاة والسلام وبني هاشم في شعر أبي طالب. سواء كان هذا وهذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف له جميلة وعرف له صنيعة حينما قال لو كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. والشاهد أن هذا يدل على أنك لتركتهم يعني بغير شيء، وهذا كما تقدم يدل على أنه لا بأس في الأسرى بهذا، وهذا بحسب الأصل، وأن هذا هو الصواب في خلاف في هذه المسألة، لكن هذا هو الصواب، جواز المن بغير شيء والمن بالمال، وكذلك أيضا جواز القتل كما تقدم في أخبار. ومرسل سعيد في ذكر الثلاثة جاء عند أبي داود أن الثلاثة الذين قتلوا هو النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وعيمة بن عدي أخو المطعم بن عدي. وهذا المعنى كما تقدم متقرر في الأدلة، وأن هذا هو الصواب، وهو التخيير بحسب المصلحة، تخيير مصلحة لا تخيير شهوة. نعم. وعن أبي سعيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أخرجه مسلم. نعم. وحديث أبي سعيد الخدري ذكر رحمه الله في كتاب الجهاد، لأن هذا من الأحكام يحتاج إليها، لأن المسلمين حينما يقاتل الكفار ويأسرون النساء، فالنساء لهن حكم ولهذا إذا أسرنا فلهن أحكام في رقهن، وكذلك ما تقدم في ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالأسرى، والنساء لهن أحكام خاصة لذلك أنهن والأغلب عليهن الاسترقاق للمصلحة للمصلحة. ولهذا يقول أبو سعيد الخدري تحرجوا لأنه كان لهن أسرى أناس أو من نساء المشركين من سبي أوطاس فتحرجوا، فنزل غزوان المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني أن المحصنات مزوجات إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات المراد مزوجات هنا في هذه الآية، يعني مزوجة حرام لا يجوز أن يعقد عليها أو أن توطى يجمع المسلم إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ما ملكت أيمانكم فهن لكم حلال ولو كان لهن أزواج. المصنف رحمه الله اختصر الخبر ولو أنه زاد عند مسلم زيادة فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، زيادة لا بد منها، فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، يعني معنى أنه إذا سبيت المرأة أو سباها الرجل سبع أو أنه سبي النساء ثم عند القسمة أعطي الرجل هذه المرأة وصارت في نصيبه مثلا، سواء أسرها ثم أخذها مثلا أو أنها دخلت في نصيبه مثلا، فإنها تكون أمة يملكها، لكن لا تحل له حتى يستبرئها. فهن لكم إذا انقضت عدتهن. والعدة على الصحيح إن كانت تحيض فهي حيضة، في خلاف الجمهور يبعون ثلاث حيضات، الصواب إن كانت تحيض فهي حيضة لأن المقصود الاستبراء، وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها فبشهر واحد، وإن كانت حاملا حتى تضع. ما في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي أنه نهى عن وطئهن حتى يضعن ما في بطونهن، وعند أبي داود الترمذي حديث وجه ثابت حتى يستبرئها، أنه لا يحل لرجل أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. ونفع عند أبي داود لا يحل لرجل أن يسقي زرعه من يسقي ماءه زرع غيره. وجاء في أحاديث، والحديث الأول الحديث عرضة بن سارية حتى يضعن ما في بطونهن، وأنه بعدما ترى بطنها تحل له بمعنى أنه إذا انقطع دمها، فالمقصود أنها تحل. ثم الصحيح تحل ولو كانت مزوجة، لأن هذا مستثنى وأنها حلال، والأسر يفسخ النكاح ويقطع الوصلة بينها وبين زوجها، إذا أسرت وحدها فلا خلاف، وإن أسر المرأة واحد وأسر زوجها رجل آخر فكذلك ينفسخ النكاح، وإن أسر واحد رجلا وزوجته جميعا فالجمهور على أنه لا ينفسخ نكاحها، والصحيح أنه ينفسخ النكاح ولو أسر جميعا، سواء كان الآسر واحد أو الآسر جماعة، فإن الأسر يفصل عرى النكاح بين المشركين وينفصل ويكون هو أحق بها من زوجها بزوجها، هذا هو الصواب، وهو مذهب مالك والشافعي رحمه الله خلاف مذهب أحمد وأبي حنيفة. ثم الصحيح أنه يجوز وطؤها ولو كانت مشركة، ولو كانت وثنية، خلافا لقول الجمهور الذين يقولون يشترط فيهن أن يكن ممن يحل نكاحهن. الصحيح أنه لا يشترط في الإماء ذلك، إنما هذا في الزواج في اليهودية والنصارى، أما في الإماء فإنه يجوز ولو كن وثنيات، ولهذا سبايا أوطاس وثنيات مشركات. ولهذا ما يدل على أنه يحل أنه يقول أنه لم يأتي في خبر تعليق حلهن بالإسلام، بل علق حلهن بمجرد وضع ما في بطونهن، في حديث أبي عروان سالي حتى يضعن ما في بطونهن، في حديث روح بن ثابت حتى يستبرئها، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، ولم يأتي في خبر حتى يسلم وهن كن وثنيات. ومن البعيد كما ادعاه كثير من العلم أن يكن أسلمنا جميعا، من البعيد أن يسلم هذا العدد الكبير مع ضعف إيمانهم بل قلة وانعدام إيمانهم وقلة رغبتهم، وأن يسلمنا هذا الإسلام مباشر في وقت يسير هذا من البعيد، بل ربما لو قيل من المستحيل أن يسلمنا في هذه الحال، ولم يأتي خبر تعليق به. ولهذا كان هو الصواب كما تقدم لتعليق الأدلة به بمجرد براءتهن أو وضع ما في بطونهن أو انقضاء عدتهن. نعم نعمان بن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريته وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفصلوا بعيرا بعيرا، متفق عليه. وها نعم حديث ابن عمر ذكر صنف رحمه الله في باب الجهاد لعلاقته بالغنائم، والحديث في هذا المعنى كثيرا. وهذه سرية كما ذكر ابن عمر رضي الله عنه أن قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمان 12 بعيرا، لو 11 و 12 لكن في رواية أنه 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، يدل على أن السرية هي حق بالغنيمة، وأن لها 4 أخماس الغنيمة، وأن الخمس الأخير للإمام أن ينفل منه أو أمير الجيش. وفي هذا اختلف هل التنفيذ منه عليه الصلاة والسلام أو من أمير الجيش، أو من أمير الجيش فقيل منه وإن الأوان فده النبي عليه السلام، ولا يترتب عليه اختلاف كبير من جهة أن المعنى متقرب في الأدلة. فسهمانهم 12 بعير ونفلوا بعيرا بعيرا، وهذا في الحقيقة إذا قلت مثلا إن عددهم لو فرضنا أن عددهم 10، لو فرضنا أنهم 10 و4 أخماس الغنيمة لهم، فإذا كانوا 10 ولكل واحد 12 كم يكون نصيب جميع الأبعرة؟ 100 وذاك كم؟ 120، 10 × 12 120، كل 120 هذه 4 أخماس ماذا؟ 4 أخماس الغنيمة، 4 أخماس الغنيمة. ونفلوا بعيرا بعيرا، نفلوا بعيرا بعيرا، هذا التنفيذ هل هو من الخمس أو من خمس الخمس؟ ادعى بعضهم أنه من خمس الخمس كما هو الشافعي، قالوا إن التنفيذ والزيادة لا يكون إلا من خمس الخمس، هو نصيب النبي عليه السلام، و4 أخماس يكون لمن ذكرهم الله، القربى واليتامى والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولكن هذا يرد عليه الحديث، لأن لو قيل خمس الخمس خمس الخمس معنى إذا وكانوا 10 وكانوا 10 فيكون تنفيذهم كم؟ 10 أبعرة، لأنه عدد 10 وقت الواحدة 10. فعلى هذا إذا قيل خمس الخمس خمس خمس الخمس فعشرة إذا ضاعفت صارت 50، ضاعفت صارت 50، فلا تكون من خمس الخمس. يعني من قال إنه نفل خمس الخمس يعني 1 من 25، 1 من 25 يخرج خمس الغنيمة، يخرج خمس الغنيمة ويخمس إلى 5 أخماس. فلو كانت مثل الغنيمة مثلا 300 خمسها 50، وخمس 50 كم؟ 10، خمسها يعني خمسها 60، خمس 300 60، خمسها 60. فإذا كان خمسها 60 يؤخذ منها الخمس، من الخمس، وفي الحقيقة يكون 12، يكون 12. فالمقصود أن التنفير على الصحيح يكون من الغنيمة كما سيأتي، والأدلة في هذا كثيرة. وأن من قال إن التنفير من الخمس أو من الخمس الخمس فيه نظر، والصواب أنه يكون من أصل الغنيمة، ولم يأتي دليل على أن التنفير يكون من خمس الخمس، بل هو من أصل الغنيمة. لكن تؤخذ 4 أخماس الغنيمة ويفصل الخمس، ثم إذا فصل الخمس وعلم وتميز 4 أخماس الغنيمة في هذه الحالة يكون التنفيذ، يكون التنفيذ بعد أن يميز الخمس، يكون التنفيذ. سأتي أدلة أخرى تبين هذا المعنى، وأن التنفيذ إلى الوالي وإن شاء نفل من أصل الغنيمة وإن شاء نفل من الخمس إذا ميز الخمس، لأنه لا نفل إلا بعد الخمس، لا نفل يعني لا زيادة على النصيب إلا بعد الخمس. ولهذا في هذه السرية نفلوا بعيرا بعيرا، وكان صف واحد من 12 بعير، فكان لهم 13 بعيرا، كان لهم 13 بعيرا. نعم. وعنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللرجال سهما وللراجل سهما، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولأبي داود أسهم لرجل، ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهم له. نعم. حديث ابن عمر هذا أيضا مثل ما تقدم تعلقه في أبواب الجهاد من جهة الغنائم، وذلك أن الغانمين بعدما تقسم، بعدما استولى على الغنيمة ويستقر ملكهم عليها، تكون القسمة بحسب الأصلح. والنبي عليه الصلاة والسلام قسمها وجعل 3 أسهم للفارس، له لفرس السهمان وله سهم، ولهذا قال: للفرس سهمين وللراجل سهم. شوف قوله للفرس سهمين وللراجل سهم، يعني أعطى صاحب الفرس سهمين لفرسه وسهم له، فيصير له 3 أسهم، سهمان لفرسه، لأن الفرس لها عمل وقوة في العدو، ولهذا جعل له سهمين ولفرس سهم له سهم، فهو 3 أسهم. لكن لما كانت هذه مشتملة، المصنف رحمه الله من حسن استدلاله ومن حسن اختياره في هذا الباب جعل أبي داود أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، هذا نص يعني أن 3 أسهم للرجل ولفرسه. الرواية الأولى قد تحتمل، يعني عندنا نص وعندنا ظاهر، عندنا نص وعندنا ظاهر، وعندنا شيء محتمل، يعني النص لأن الدليل ما يكون نصا هذا لا يجوز مخالفة. الظاهر من ظهرني باتباعه، المحتمل إذا كان له احتمالان مستويان، إذا كان احتمالان يجب نطلب المرجح من دليل آخر. إذا كان ظاهر فالظاهر يخالف، لكن قد يخالفه أحد أهل العلم لأنه ما ظهر له. في الرواية الأخرى للفرس سهمين وللراجل سهم، قد يقول قائل للفرس سهمين يعني للرجل ولفرسه، وللراجل يعني لمن كان ليس له سهم، أليس هذا وارد؟ يعني معنى أنه إذا كان ليس له سهم، ليس راجلا فله سهم، وإن كان له فرس فله سهمان. لكن جابر أسهم لرجل ولفرسه، واضح هذا 3 أسهم. هذه الرواية نص في أن 3 أسهم للرجل ولفرسه، وإسنادها صحيح. جاء رواية عند أبي داود فيه جمع بن جارية أنه أسهم للفارس سهمين وللراجل سهم. هذه الرواية في الحقيقة استدل بها أبو حنيفة، وقالوا إنه يعني للراجل للفارس سهمين، للفارس سهمين مع فرسه، وللراجل سهم، وقال لا أجعل البهيمة أو لا خيرا من الرجل، يعني فأجعل سهم له سهم للفرس، ما أجعل للفرس سهمين، للفرس سهم وللسهم، لقوله للفارس سهمين. يعني هذا واضح، قال للفارس سهمين واضح أنه له الفرس، لكن هذه الرواية شاذة ولا تثبت. والصواب ما تقدم في رواية الصحيحين ورواية أولية البخاري وهو عند الصحيحين، ورواية أبي داود التي هي رسول الله، أشار أبو داود رحمه الله إلى وهم هذه الرواية كما تقدم. نعم. وعن معن بن يزيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. نعم. هذا حديث ساد وصحيح، طريق أبي جويرة الجرمي، طريق معن بن يزيد بن الأخنس صحابي، وأبو الصحابي جده صحابي، ومن حديث عند البخاري أنه قال: وضع أبي دراهم المسجد أو سرة دراهم، فذهبت فأخذتها من المسجد بها إلى أبي، فقال: والله ما إياك أردت يا معن، فخاصمته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هو وضع مسجد للفقراء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت يا معن، ولك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد. وفي هذا الخبر لا نفل، النفل هو الزيادة باع على الغنيمة كما تقدم عن ابن عمر، لا نفل إلا بعد الخمس. وليس فيه دليل على ليس فيه دليل على أن النفل أو الزيادة لا يكون إلا من أربعة خمس، لكن فيه دليل على أنه لا بد من تمييز الخمس، الخمس خمس الغنيمة، ثم إذا علم فإنه بعد ذلك ينفل الإمام أو الوالي، وله أن ينفل قبل القسمة على الصحيح. فلو جمعت الغنيمة فرأى إنسان قد أبلى بلاء حسنا وأعطاه قبل القسمة وأعطى هذا وأعطى نصه إنه جائز، وجاء في عدة أخبار، ولهذا صحيح مسلم عليه السلام الأكوع أنه عليه السلام أعطاه سهم الراجل والفارس مع أنه كان راجلا. لما جاء قوم ودخلوا المدينة حين غرة فلحق بن سلمة رضي الله عنه وساق نعمهم فأعطاه النبي عليه سهم الراجل والفارس قبل ذلك مع أنه كان راجلا. يبين أيضا لو كان إنسان لم يكن مع خير أو لم يكن أبلى بلاء حسن لم يبله صاحب السلاح برأيه مثلا بنجدته أو ما أشبه ذلك من المصالح المتعلقة في الجهاد في حضور المعركة فأعطاه سهما أكثر من سهم صاحب السلاح أو صاحب الفرس فإنه لا بأس، بل هو نوع من التشجيع على الجهاد والقتال في سبيل الله. فالمقصود أن هذا لا نفل إلا بعد الخمس، معنى بعد تمييز الخمس، ولهذا حديث عمر صحيح البخاري والخمس واجب في ذلك كله. نعم. وعن حبيب، وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، رواه أبو داود وصححه ابن الجارودي وابن حبان والحاكم. حديث هذا رواه أبو داود من ثلاثة طرق يرجع إلى زياد بن جارية التميمي لا بأس به من حديث مسلمة، يسمى حديث الروم لكثرة جهاده بالروم، صحابي جليل صغير يقال انه كان مستجاب الدعوة رحمه الله ورضي عنه وله كلمات طيبة، منها لما ان ابن عمر رضي الله عنهما لما اراد معاوية رضي الله عنه ان يولي ابنه يزيد وكان قد دفعته اخته حصة وامرته ان يخرج حتى يرى في أمر الناس ويكون يشارك ويدفع أمر الخير، قال فحضرت وكان معه يخطب وأراد أن يأخذ الولاية لابنه وخلاف لابنه، ثم قال معاوية نحن أحق بهذا الأمر منكم، فمن أراد أن يرفع لنا رأسه فليبده، قال ابن عمر فأردت أن أقول أحق به منك من قاتلك وعباك على الإسلام فخشيت أن تقول، قال فقال لي حبيب بن مسلمة وكان حاضرا فخشيت أن تقول كلمة تفرق الجمع، فتذكرت الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه فشككت. قال حبيب حفظت وعصمت يعني بهذه الكلمة حبيب مسلمة، وكان صحابيا صغيرا وكان يحب الجهاد وسمي حبيب الروم لكثرة مجاهدته لهم رحمه الله ورضي عنه. وفي هذا الخبر حديث جيد أنه نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، الربع في البدأة والثلث مقصود في معنى هذا الحديث، والأظهر والله أعلم أنه في أول الأمر حينما يخرج الجيش لقتال الكفار ويقاتلهم فإن الجيش يكون في قوة في أول الأمر وفي حماسة، فإذا قاتلوا الكفار فإنهم يصيبون منهم بإذن الله ويعانون عليهم، ثم بعد ذلك ربما لو أرادوا أن يعيدوا الكرة فإن العدو قد أخذ أهبته واستعد، وربما أصاب جيش المسلمين من الشدة ما أصابهم فيضعفون بعض الشيء، فإذا أرادوا الكرة مرة أخرى فإن الكرة تكون عليهم شديدة، بخلاف الكرة والقتل والجهاد في أول الدخول فإنه أقوى في نفوسهم وأرغب. ولهذا لو أن والي الجيش مثلا أخرج سرية في أول خروجه لقتال الكفار أو لرصدهم أو للبحث عن ناس من الكفار ممن يترصدون بالمسلمين، فخرجت سرية مثلا وغنم سرية من الجيش وجلس الجيش مددا وإعانة لهم قريبا منهم، فإنهم إذا غنموا غنيمة فإنهم ينفلون الربع بعد الخمس كما في هذا الربع في البدء، فإذا غنموا شيئا ثم ميزت الخمس فإنهم ينفلون الربع بعد الخمس، بمعنى في الحقيقة كأن الخمس الغنيمة، لأن الخمس الغنيمة. فلو أنهم مثلا غنموا مثلا أموال، غنموا مثلا 500 شاة و500 بعير و500 مليون و500 من أنواع السلاح مثلا، يستخرج الخمس منها 500 من هذا و100 من هذا، ويبقى 400 فيعطيهم 100، لأنه لأن التنفيذ الربع بعد الخمس، والباقي بعد الخمس 4 أخماس. في الحقيقة الثلث هو الثلث، الربع هنا هو الخمس، يعني حينما نفل الربع في البدعة والثلث في الرجعة، والثلث في الرجعة بمعنى بعد الخمس، والربع هو الخمس في الحقيقة، لأنه ربع الموجود، ربع 4 أخماس، وربع 4 أخماس 1/5 بعد استخراج الخمس الأول. فلهذا نفلهم الربع في البدعة والثلث في الرجعة، والثلث في الرجعة بمعنى أنه حينما يستخرج منه الخمس ويميزه ينفلهم الثلث، الثلث من الباقي، والثلث من الباقي. ونفل الثلث ولم ينفل الربع، لأنه كما سبق أن في الرجعة يكون القتال والخروج أشد عليهم، فلهذا كان التنفيل أكثر من باب شد الهمم والعزائم في القتال. وإن كانت النية لله عز وجل فلا بأس أن يقاتل الإنسان ونية لله عز وجل ويصيب معذا بعد ذلك عرضا من الدنيا، يكون النية تابعة، لأن المحذورة أن تكون نية الجهاد متبوعة. أما إذا كانت نية، لأنه الحقيقة في الحقيقة هي مراتب، المرتبة الأولى أن تكون النية خالصة لا يشوبها شيء، هذا هو الأكمل، ولا نية مال ولا نية كسب مغنم. الحالة الثانية أن ينوي الجهاد وينوي بعد ذلك ما يصير من فضل الله، هذه لا بأس بها، لا بأس بها، ولهذا لكنها أقل. ولحد عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من صحيح مسلم إن الساري أو السرية إذا غزوا وغنموا تعجلوا ثلثي أجرهم، وإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم، فلما تم لهم أجرهم. وفي ذلك الرجل الذي قال له عليه السلام ما عندنا ما نعطيك، اصبر حتى تخرج في غزوة كذا فتصيب، فأقره على ذلك عليه السلام وأمره أن يخرج لأجل أن يصيب. الحالة الثالث أن تكون نية الجهاد ونية الغنيمة سواء، هذه موضع نظر في جوازها. الحالة الرابعة أن تكون نية الجهاد متبوعة لا تابعة، هذه لا تجوز، وهذا الذي ليس له عند الله من خلاق حينما يخرج لأجل المال ولا يكون قصده إعلاء كلمة الله، إنما في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، ولا يضره بعد ذلك ما نوى ما دامت همته ونيته أن تكون كلمة الله هي العليا، فلا يضره بعد ذلك ما نوى كما تقدم. المقصود أنه فرق عليهم السلام في النفل والقسمة لأجل هذا المعنى كما تقدم. نعم. وعن ابن عمر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، متفق عليه. نعم، وهذا شاهد لما تقدم في حديث حي مسلمة، وجاء معنا من عبادة الصامت أيضا حديث حي مسلمة أيضا أنه نفل هذا الثلث بعد الربع وبعد الخمس، يعني وكذلك الربع الثلث بعد الخمس في البدء أو في الرجعة. وهذا شاهد كما تقدم، وأنه ينفل بعض السرايا سوى قسم عامة الجيش، قسم عامة الجيش هذا لعموم الجيش، ثم ينفل بعض السرايا كما تقدم، وتخرج سرية وهي من السري، إما من الشيء السري هو النفيس لأنها نفيس الجيش وأفضل الجيش، ويخرج فيها يعني أفضل القوم وأحسن القوم وأشجع القوم، فلهذا سميت سرية، وقيل غير ذلك. فهنا لا بأس أن ينفلوا لأجل عملهم وجهادهم كما في حديث ابن عمر مع القسم العام الذي يأخذونه من قسم الجيش. ولهذا كان السلب للقاتل، هذا من أعظم حث الإسلام على الجهاد والقتال في سبيل الله، أن جعل السلب للقاتل بشروطه، يعني بشروطه أن يكون يشهد القتل. ومن ذلك ما تقدم أنه ربما نفل خواص بعض القوم لأجل غنائه وجهاده. نعم. فعنه قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري. ولأبي داود: فلم يؤخذ منهم الخمس. وصححه ابن حبان. نعم. وعن عبد الله. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارودي والحاكم. وحديث ابن عمر الأول عنه عن ابن عمر كروه البخاري كما ذكر المصنف رحمه الله: وكنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، يعني لا ندخله، لا نرفع شيئا للدفاع، ولا نرفعه ولا نرفع للبيت. دل على لا بأس للمجاهدين أن يأكلوا من الطعام وأن يشربوا من الشراب، كما سيأتي أيضا للباس الثياب في بلاد العدو، لأن هذا أمر تشتد إليه الحاجة، ولو منعوا لكان في ضرر. هذا من رحمة الله عز وجل وتيسير، حيث أجاز لهم أن يأكلوا من الطعام وأن يأخذوا حاجتهم مما يعينهم، وأنها ليس من الغلو يعني. ولو كان مع الغنائم لا بأس، لأن هذا في الحقيقة ضرورة وحاجة، وليس من الغلول حينما يأخذون منه. ولهذا كانوا يأخذون ويأكلون في مغازين العسل والعنب ولا يرفعونه. قوله لأبي داود فلم يأخذ الخمس، يوهم كان مصنف رحمه الله أنه من تتمة حديث ابن عمر وأنها زيادة، لكن هذا فيه نظر، والأمر من حديث مستقل وهو عند أبي داود، يعني سياق عند أبي داود على أن حديث مستقل، وهو أن جيشا غنموا لعهد النبي يعني العسل وعنبا فلم يؤخذ منه الخمس. هذا ظاهر أنه حديث مستقيم، سواء أنه في هذه في نفس الغزو الذي ذكره ابن عمر مع حديث ابن عمر عام في مغازيه قال في مغازينا، لكن كما تقدم لا يخمس، أنه لا يخمس كما كالسلب، مثل السلب فإنه لا يخمس بل يكون خالصا لمن سلبه لمن أخذه فيطيب له، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. وكذلك حديث ابن عمر هو حديث جيد، وفيه أن مصابوا طعاما لهم خيبر، وفي لفظ عند أبي داود قال: هل كنتم تخمسون الطعام؟ فأخبرنا كان أنهم يأخذون، يأتي الرجل ويأخذ منه حاجته، يأخذ مقدار حاجته، وهذا يدل على أن الواجب أن يأخذ مقدار حاجته ما يرفع. هذا يفسر ما تقدم ابن عمر أنه لا يجوز أن يرفع شيئا أو أن يدخل شيئا، بل يأخذ مقدار حاجته من الطعام والغذاء ثم يتركه، وأن هذا هو الواجب، نأخذ منه مقدار حاجتنا. نعم. وعن رويفع. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس به. نعم. تبع الحديث أبي عبيدة حديث، وحديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه رواه أبو داود من طريق إسحاق، وفي بعض صرح عنده في موضع، وعند أحمد صرح في التحديث، لكن رواه ابن حبان أيضا من طريق آخر. هو حديث جيد بالنظر إلى تصريح إسحاق، وأيضا يقوى من جهة أنه أيضا تقوى بالطريق الآخر، وحد جيد كما قال مصنف رحمه الله ورجاله لا بأس بهم، ودلاله على التشديد في أمر الغنائم. من كان يؤمن بالله ونعمه فلا يركب دابة في مسلم حتى إذا أعجبها رده، ولا يلبس ثوبا من ثياب المسلمين حتى إذا أخلقه رده. لا يلبس دابة، لا يركب دابة ويلبس ثوبا من الغنيمة، لا يجوز له ذلك. وهذا يدل على أنه يجوز أن يلبس للحاجة ويجوز أن يركب للحاجة، لكن ما يأخذ ويتلف، يعني واجب هذا أمانة، أنه أمانة عنده لأنه لا يملكه في الحقيقة. ولهذا ما كان عن استفادة منه يكون عن طريق التلف بإتلاف كالطعام والشراب، هذا لا شيء فيه، لكن ما كان يحصل فيه التلف بالتفريق لا يجوز. فيلبس الثوب بقدر حاجته ثم يخلعه يستتر به، وكذلك يركب الدابة لحاجته. كذلك أجمع العلماء على أنه لا بأس أن يؤخذ سلاحهم وأن يقاتل به، لا بأس الاستفادة كما تقدم في الطعام أن يأخذ حاجته. وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله المغفر رضي الله عنه أنه قال أنه دلي جراب شحم يوم خيبر، دلي جراب شحم يوم خيبر والطائف قد لي جراب شحم فنزوت لآخره فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة فاستحييت، لكن ما أنكر علي عليه الصلاة والسلام جراب شحم حلم. وفي لفظ عند مسلم فتبسم، وعند ابن الطيالسي هو لك يعني خذه، معنى أنه له ذلك، دل على لا بأس بالانتفاع بالطعام والشراب كما تقدم، وأن هذا لا بأس، وأن هذا من الضرورات التي يحتاج إليها المجاهدون في سبيل الله. هذا من رحمة الله بالمسلمين حيث أباح لهم هذا، لكن كما تقدم عن العلماء أن القيد في ذلك بلا رفع، وكذلك عند الأوفى أن ذلك بقدر الحاجة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف، وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: يجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ: قد أجرنا من أجرت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه الأحاديث التي ذكر المصنف رحمه الله من حديث أبي عبيدة ومن حديث عمرو بن العاص ومن حديث علي رضي الله عنه، حديث أم هانئ، حديث في الأمان. حديث أبي عبيدة كما ذكر المصنف رحمه الله وعزاه إلى أحمد في إسناده ضعف لأنه من طريق الحجاج بن أرطاح وهو ضعيف. حديث عمرو بن العاص الثاني فيه مبهم، بمعنى أنه قال عن رجل أو عن فلان، وهذا ضعف، لكن هذين الحديثان يشهد لهما الأخبار الأخرى فيكونان من باب الحسن لغيره، لأنهما شواهد في الباب. والعمدة على حديث علي رضي الله عنه حديث أم هانئ، وقوله زاد بن ماجه من وجه آخر: ويجير عليه أقصاهم. هذا اللفظ عند أبي داود رحمه الله، هذا اللفظ عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ويجير عليهم أقصاهم. هذه الأحاديث كما تقدم تدل على المعنى وعلى القدر الذي اجتمعت عليه الأخبار، وهو صحة الأمان. وقد بوب أهل العلم بابا سموه الأمان، بمعنى أنه يصح الأمان للكافر. والأمان على نوعين: أمان من الإمام، وأمان من عموم الناس أو من أفراد المسلمين. الأمان من الإمام هذا يصح للجمع الكثير، ولأهل البلد قاطبة، وللجيوش المقاتلة للمسلمين، بشرط رعاية المصلحة، وبشرط أن تكون هدنة مؤقتة أو هدنة مطلقة إذا رأى المسلمون نبذ العهود إلى الكفار وإخبارهم بها فإن لهم ذلك، كما سيأتي الإشارة إليه في الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله في باب الجزية والهدنة. حديث أبي عبيدة: يجير على المسلمين، يجير المسلمون بعضهم على بعض، أو يجير على المسلمين بعضهم، يدل على أن كل واحد من المسلمين يجير على بقية أهل الإسلام. فمتى ما أعطيت الأمان لواحد من الكفار الحربيين فإنه يجب على جميع المسلمين الذين في هذا البلد والذين يكونون تحت ولاية إمام معين أن يكفوا عن هذا، ولا يجوز أن يتعرضوا له، لكن بشرط أن تنتفي المفسدة، ولا يشترط تحقق المصلحة. الشرط هو انتفاء المفسدة في الأمان، ولا يشترط أن تكون هنالك مصلحة في تأمينك إياه، لأنك قد تؤمنه لمصلحة تخصه، مثل أن يريد الأمان لتجارة أو لبيع أو نحو ذلك، فلا بأس أن يعطى الأمان إذا انتفت المفسدة، والأمان يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالكتابة بل ويكون بالإشارة. وهذا من عظمة هذا الإسلام وعظمة هذا الدين، حتى جعل مجرد الإشارة والكناية أمانا يأمن بها عدو الله وعدو رسوله عليه الصلاة والسلام، يأمن جانب المسلمين مع أنه حرب عليهم، لكن بالأمان أخذ الأمن منهم ولو كان من واحد. وهنالك كلام لأهل العلم حاصله أنه لا بد أن يكون المؤمن مسلما عاقلا بالغا، ولا يشترط أن يكون ذكرا ولا حرة. يصح الأمان من الرجل والمرأة والحر والعبد، واختلفوا في الصغير المميز. والصحيح أنه إذا أمنه وهو يعقل التمييز وهو يعقل الأمن في هذه الحال ويفهمه ويعرفه ولم يكن هنالك ضرر فالأظهر إمضاء أمانة، وخاصة إذا كان مقاربا أو مناهزا للاحتلام. وكما تقدم لا بد من انتفاء الضرر في حصول الأمن. فهذا القدم دلت عليه الأخبار كما في حديث علي رضي الله عنه: ذمة المسلمين واحد، بمعنى أنه إذا أخذ الأمان من واحد يشري على جميع المسلمين وتمضي من أدناهم. ولهذا قال من أدناهم، وأدناهم يشمل كل واحد، يشمل عمومهم، يشمل العموم العبد، ويشمل المرأة، ويشمل الصغير والكبير. لكن الصغير كما تقدم بشرط أن يعقل الأمان وأن يعرفه وأن ينتفي الضرر عنه. وفي حديث من قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، أيضا لما أراد علي رضي الله عنه أن ينقض أمانها في رجلين أو حموين لها، أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة فأمضاه. وهذا المعنى من حيث الجملة محل اتفاق بينها، إلا في الخلاف في بعض تفاصيله. نعم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. نعم. وهذا الخبر جاء عند أحمد: لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وفي لفظ في الصحيحين: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وجاء هذا اللفظ: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأوصى عليه الصلاة والسلام عند وفاته بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو كما كنت أجيزهم، وكذلك ذكر ثالثة عليه الصلاة والسلام، ذكر ثالثة وهي ولم يذكرها الراوي، قيل لعلها بعث أسامة، جيش أسامة، وقيل غير ذلك. وهذا الخبر بقوله أخرجوا، الأمر في أخرجوا جاء بأخرج المشركين، هذا في الصحيحين. حديث عمر: لأخرجن اليهود والنصارى. في حديث أبي عبيدة: أخرجوا يهود نجران وأهل الحجاز من الحجاز وجزيرة العرب. وجاء هذا الحديث بألفاظ أخرى، جاء بذكر الحجاز، وجاء مطلقا بعموم جزيرة العرب، وتخصيص الحجاز لا، وذكر الحجاز أو ذكر نجران أو الحجاز ليس من باب التخصيص، لأن هذا ليس من الألفاظ المشتقة التي يخصص بها، إنما هذا من مفاهيم اللقب. ومفهوم اللقب كما هو معلوم عند جماهير الأصوليين لا تخصيص به، ولم يقل به إلا أبو علي الدقاق وأبو ثور وجماعة، لكن إذا أشعر بالعلية فإنه أو أشعر بالامتنان فإنه يخصص به إذا كان سيق مساق الامتنان، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جاء في اللفظ الآخر: جعل التراب لي طهورا عند أحمد. وفي لفظ عند مسلم أي مالك: جعلت تربتها لي طهورا، مع أن التربة وصف لقب وليس وصفا مشتقا، كقولك في سائمة الغنم الزكاة، في الغنم الزكاة لا يفهم أن غير غنم لا زكاة فيها، وكقولك جاء محمد لا يفهم أنه لم يأتي إلا محمد، كقولك محمد رسول الله لا يفهم منه أنه ليس هنالك لله رسول إلا محمد، إنما هذا مفهوم لقب فلا تخصيص به، هذا محل اتفاق. لكن إذا أشعر بمعنى أو فائدة أو سيق مساق الامتنان فإن بعض أهل العلم قال بالتخصيص به وقول جيد، كما سبق في التخصيص بالتربة وأنه لا يرفع الحدث في التيمم إلا بالتراب دون سائر أجزاء الأرض، وإن كان التراب ليس وصفا مشتقا، لكن لما أنه كان سيق مساق الامتنان على هذه الأمة وأن الله عز وجل تفضل عليهم وجعل الأرض لهم طهورا، ثم جاء في اللفظ الآخر وجعلت تربتها لي طهورا، دل سوقه مساق الامتنان أنه لم يذكر التراب إلا لتخصيصه، مع أن المسألة محل بحث، محل بحث. وإن كان إذا كان واجبا للتراب فإنه يتيمم بالتراب، وإن كان عادما له فيتيمم بالصعيد وما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو غيره. فالمقصود أن هذا كما تقدم إما أنه من باب مفهوم اللقب أو من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، من باب ذكر أفراد بعض العام بحكم العام ولا تخصيص فيه باتفاق أيضا. وهذا الخبر اختلف العلماء في معناه، وهو من المسائل الاجتهادية، وبعض الناس ربما حمله وجعله مسألة موالى عليها ويعادى عليها، وهي من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء في هذه المسألة. وجمهور العلماء على أن جزيرة العرب عموم تشمل، على أن جزيرة العرب تشمل جميع ما أحاطت بهم بحار الثلاثة، فهي من جهة الجهة الغرب والشرق والجنوب محاطة بالبحار فهي مضبوطة، لكن من جهة الشمال هو الذي وقع الخلاف الكثير لأنها لم يستحق ببحر من تلك الجهة، ولهذا وقع الخلاف فيها. لكن ما أحاطت به البحار الثلاثة فالمتحقق أنه من جزيرة العرب، فيشمل الحجاز والمدينة ومخاليفها واليمامة ومخاليفها يشملها جميعا. وجمهور العلماء على أنه في الحجاز واليمامة ومخاليفها، واختلفوا فيما سوى ذلك. وعلى هذا في قوله عليه الصلاة والسلام أخرجوا المشركين، هذا عام يعني يشمل جميع الكفار من يهود أو نصارى أو وثنيين أو بوذيين أو غيرهم من جميع أجناس الكفرة. فهذه الجزيرة جزيرة العرب، جزيرة الإسلام هبط فيها الوحي، فيجب تطهيرها من الشرك والسعي إلى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان آخر وصية أن وصى بذلك، وأصحابه رضي الله عنهم سعوا في ذلك، وأبو بكر رضي الله عنه شغل بحروب الردة، فلهذا لم يتيسر له إخراج اليهود، وعمر رضي الله عنه أخرجهم بعد ذلك تنفيذا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بقي من اليهود وبقي من المشركين من كان إليه حاجة في أمر من أمور المسلمين، فإذا كان هنالك حاجة إليه واحتاج المسلمون إليه فإنه مستثنى، ولهذا وجد بعض الكفار من اليهود وغيرهم في بلاد المسلمين بل في المدينة لحاجة المسلمين إليه. أما عند عدم الحاجة لأن هذا فالواجب تنفيذ ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه. وهذه القصة قصة النبي قصة طويلة في ذكر السير وبسطوها وبينوها، والمصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر في هذا الباب لبيان حكم البيع، ولأن ما يؤخذ من الكفار إما أن يؤخذ بالقوة أو يؤخذ بقوة السلاح، أو هذا بقوة السلاح والقتال، أو يؤخذ بقوة الإرهاب والإرعاب. فما أخذ بقوة السلاح فهو غنيمة، وما أخذ بقوة الإرهاب والإرعاب فهو فيء، فهو فيء. فلهذا فرق أهل العلم بين ما أخذ بقوة السلاح والقتال فإنه يكون غنيمة، وتقدم الإشارة إلى هذا، وأنه تكون أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين، والخمس يكون كما تقدم يرى الإمام فيه المصلحة فيما يقسمه، ويقسمه على الوجه الشرعي، مع أنه تقدم لنا أن الصحيح أنه له أن ينفل من أصل غنيمة، سيأتي الإشارة إلى شيء من هذا في بعض أحاديث الباب. وما أخذ عن طريق الإرهاب أو الإرعاب للعدو بلا قتال، لأن الإرهاب والإرعاب يكون بغير قتال بخلاف ما اشتهر عند الناس اليوم. فإرهاب العدو وإرعاب معنى إخافته، كما وقع لبني حيث أرعبوا وخافوا حينما خانوا وغدروا، لأنهم بدأوا بالغدر وبدأوا بالنقض وبدأوا بنقض العهود والمواثيق. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام حين جاء المدينة كان الناس معه على ثلاثة أصناف: قوم حاربوه وقاتلوه وهم كفار قريش نصبوا له العداوة عليه الصلاة والسلام، وقوم وادعهم وهم اليهود بأصناف قبائل الثلاث: بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، وقوم تاركوه وهم العرب الذين حول المدينة جعلوا ينظرون ماذا يؤول أمره إليه. ثم بعد ذلك وقع النقض من جميع اليهود، ووقع النقض من بني النضير، والنبي عليه الصلاة والسلام وقع سبب نقضهم أن عمرو بن أمية قتل رجلين من بني عامر ممن قتلوا بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فظفر بهم عمرو بن أمية ورآهم نائمين، فظن أنه ظفر بهم، وقد علم أنهم قتلوا ناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذان الرجلان قد أخذ عهدا من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلم عمرو بن أمية الضمر به فقتلهم. فلما علم النبي عليه السلام قال: قتلتهم لأقيدنهم. وكان بني عامر حلفاء بني النضير، وأراد أن يدع الدية، ثم أراد عليه السلام أن يطلب الدية من بني النضير لأنه يريد أن يدفعها إلى بني عامر، وبني عامر حلفاء بني النضير. فذهب عليه السلام إلى بني النضير، وكان بينه وبينهم عهد، فجاء إليه فسألهم الدية فأجابه إلى ذلك، فجلس عليه الصلاة والسلام إلى أصل جدار هو وبعض أصحابه، وكانوا قد نووا شرا حتى يجلس وينتظر، فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على حال أحسن من هذه الحال، فليقم إليه رجل فيقتله. فقام عمرو بن جحاش منهم وذهب إلى السطح، إلى السطح الذي النبي عليه السلام جالسا جوار جدار تحت الجدار، وأخذ حجرا كبيرا يريد أن يرميه على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الوحي أسرع من ذلك، فجاءه الوحي فقام عليه الصلاة والسلام مسرعا من بين أصحابه ثم مشى. فلما رأوه مشى وأبطأ عليه المرج قاموا فلحقوا به، فجاءهم رجل من الصحابة فقال: رأيته داخلا المدينة. ثم أخبرهم بما أضمروا من الشر، ثم أمر أصحابه بالمسير إليه، ولقال سبحانه: فما أوجهت عليه من خير ولا ركاب، يعني خير الإبل ولا ركاب الخيل المعروف والركاب الإبل، سرتم إليهم. سار عليهم الصلاة هو أصحابه، وألقى الله في قلوبهم الروح، وسار إليهم عليه الصلاة والسلام هو أصحابه، وكانوا قريبين من المدينة، ساروا ليسوا على خير ولا ركاب بل على أقدامه، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب صلوات الله وسلامه عليه على حمار وأصحابه معه، ثم حاصرهم ولم يقاتلهم حتى نزلوا على أن يتركوا الحلقة والسلاح وأن يأخذوا أمتعتهم، ثم أخذ أموالهم عليه الصلاة والسلام وأخذ نخيلهم فكانت فيئا. فتبين من هذا أن كل شيء فاء ورجع إلى المسلمين بغير قتال من أنه يتفر منه الكفار أو خرجوا من البلاد خوفا أو جزية أخذت منهم أو مال كافر حربي أخذ أو غير ذلك من الأموال أو مال كافر لا يعلم وهو وارث لا يعلم له، في هذه الحال يكون هذا في حكم الفيء. الفيء كيف حكمه؟ الفيء إلى الإمام لا يخمس كما هو قول جماهير أهل العلم، لا يخمس بل جميعه إلى نظر الوالي والحاكم يرى فيه الأصلح والأفضل، بخلاف الغنيمة فإنها تخمس. وأربعة أقنام خماسها للغانمين كما تقدم. فالفيء حكمه حكم الخمس، حكمه حكم الخمس، ثم ينظر ويرى فيه المصلحة. فالنبي عليه السلام كان يأخذ منه نفقة أهل سنة، لكن لم يكن يأخذه لنفسه عليه السلام، ولم يكن يدخله نفسه، بل يأخذه ويمضيه صدقة أو إعانة، ولا يمكث عنده الأيام، بل إنه يأخذ المقدار الذي يكفي سنة لحاجته ولنوائبه عليه الصلاة والسلام الذي تنوبه لعموم المسلمين ولحاجة أهله. لكن ربما مضى أي ربما انقضى وانتهى وأنفق في سبيل الله قبل أن تمضي أيام يسيرة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. وجاء بحديث عند أحمد الترمذي يعني أنا بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدخر شيئا لغد. وهذا الحديث لا ينافي حديث عمر رضي الله عنه، هذا هو لم يكن يدخر لنفسه، حديث الترمذي عند أحمد لا يدخر لغد يعني لا يدخر لنفسه، إنما يدخر لا يدخر لنفسه ولا لغد عليه الصلاة والسلام، إنما يدخر لغيره وللمصالح العامة ولأهله وحاجة أهله. هكذا كان يدخر دلالة على جواز الادخار فلا بأس، والادخار يجوز في حال الرخاء دون حال الغلاء. أما حال الغلاء فلا يجوز أن تأخذ شيئا أو أن تشتري شيئا يتسبب فيه تضييق الطعام على المسلمين، إنما إذا كان الغلاء شديدا غلاء شديد وصار في ادخارك تضييق على المسلمين فخذ حاجتك التي تكفيك أيام، فالله ينزل فيها البركة وينزل فيها الخير، ومن عامل الله عز وجل بحسن الظن فإن الله عند ظن عبده به فليظن به ما شاء، فيعامل الله بحسن الظن ويأخذ ما يكفيه وما تيسر فتنزل البركة وينزل الخير فيها، ثم بعد ذلك يأخذ هكذا ما تيسر. وإن كان الادخار من شيء يخصك من بستانك من مالك مثلا الذي يخصك فلا بأس. أما إذا كان الادخار شيء تشتريه أنت فإن كان بحال الغلاء فكما تقدم لا تأخذ إلا الشيء اليسير، وإن كان في حال الرخاء فلا بأس أن تأخذ لسنة. وإن كان في حال الغلاء وهو من شيء يخصك أنت من بستانك ثمرة في بيتك فلا بأس أن تدخر ولو كان في حال الغلاء، لكن إذا احتاج المسلمون أو احتاج الناس إلى ما عندك واضطروا فيجب أن تبذل هذا لعموم المسلمين، لأنه يكون من باب إطعام الجائع المتعين على من علم حاله. نعم. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم، رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. حديث لا بأس بهم، وشيخ أبي داود بهم محمد المصطفى الحمصي لا بأس بهم مدلس لكن صرح بالتحديث فلا بأس بهذا الحديث. وهذا حديث شاهد لما تقدم أن الغنيمة جميعها يجوز الأخذ منها ويجوز التنفيذ منها، ولهذا قال أصبنا غنما وقسم النبي صلى الله عليه وسلم طائفة منها وجعل بقية في المغنم ولم يذكر أنه خمسها. هذا شاهد لما تقدم يجوز التنفيذ من أصل الغنيمة على الصحيح، ويجوز التنفيذ من أربعة أخماس الغنيمة، ويجوز التنفيذ من الخمس. أما أن يكون التنفيذ من الخمس الخمس خاصة كما قال الشيخ قول ضعيف، أشرنا بالأمس إلى حديث ابن عمر وبعض الإخوان أشار إلى أنه ما ظهر له وجه حديث ابن عمر بالأمس، سبقنا أشرنا إليه باختصار حديث ابن عمر أنهم نفلوا 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا، وقلنا هذا فيه دليلا على أن التنفيذ هنا كان لم يكن من الخمس الخمس لأنهم يعطوا 12 بعيرا، ولو فرضنا أنهم كما قلنا 10 فيكون نصيبه 120 بعير، و120 بعير تكون 4 أخماس الغنيمة، فيكون خمس الغنيمة 30، فتكون غنيمة 150 مثلا، وخمسها 30، وهم نفلوا بعيرا بعيرا، وهم 10، فإذا كانوا 10 ونفلوا بعيرا بعيرا وخمس الغنيمة 30، خمسها ثلاثون، العشرة ليست خمس الثلاثين، عشرة كم بالنسبة للثلاثين؟ كم ثلث؟ ماذا ثلث؟ الخمس، ثلث الخمس. هذا دليل على أنهم نفلوا مهما قدرت، لو قدرت أنهم 100 فالغنيمة 1500، إن قدرت أنهم 10 فالغنيمة 150، وهكذا. فعلى كل حال يتبين أن التنفيل أن نفلوا بعيرا بعيرا أنهم نفلوا ثلث الخمس، يرد على الشافعي جماعة أن التنفيل يكون من خمس الخمس، لأن خمس الخمس 6 من 3، ويكون على كلامه يكون التنفيل بستة من 10، مع أن التنفيل للجميع نفلوا بعيرا بعيرا. وهذه وهنا أخبار تدل على أن التنفيل كما تقدم واقع من جميع الغنيمة، من جميع الغنيمة، وهذا هو الأظهر. ثم النفل ثم الخمس على الصحيح كما تقدم بالإيمان، وليس معنى ذلك أنه يقسم 5 أقسام خمس من قوله تعلم أن ما أرجف أن لي خمس هو للرسل القربى واليتام والمساكين وفي سبيله من السبيل، ليس المراد أنه يقسم 6 أقسام، لا، قوله لله استفتاح وتبرك بسم الله عز وجل، أو أن ما لله وللنبي عن كرم واحد وبقية 4 أصناف، وليس المعنى أنه يقسم 5 أقسام خمس لله وللرسول وخمس للفقراء والمساكين وذي القربى واليتامى وفي سبيل الله وابن السبيل، لا، المراد أن الخمس أن مصرفه هذه الأصناف، ليس المعنى أنه يجب أن يقسم، لا. فلو أن هذا الخمس مثلا أخذ وأعطي وأعطيناه جميعا المساكين فلا بأس، أعطيناه جميعا قرب النبي أهل القربى من النبي عليه السلام فلا بأس، أعطيناه جميعا ابن أبناء السبيل فلا بأس، أعطيناه جميعا اليتامى فلا بأس، لا بأس أن يصرف إلى صنف واحد، لأن قوله فاعلموا أن ما غنم فأن لله خمسه المراد بيان المصرف، لا أنه يجب تقسيمه إلى 5 أقسام، مثل قوله على الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم وأهل القربى وفي الرقاب والغارم وفي سبيل الله وابن السبيل. المراد أن الزكاة مصرف هذه الأصناف 8، يعني أنها تصرف إلى ماذا؟ إلى هذه الأصناف، ولا يجب على صاحب الزكاة أن يقسم زكاته 8 أصناف، فلا. ولهذا الواحد يخرج زكاته ويعطيها جميعا للمساكين أو الفقراء أو يخرجها في سبيل الله، لا يقسمها، هذا قول الجمهور خلافا للشافعي. لكن إن كان الأصناف موجودين ووجدهم وقسم عليهم كان حسنا، وإلا فلا يلزم، لأن المقصود بيان المصرف وليس المقصود تقسيم الزكاة إلى 8 أصناف، كذلك ليس المقصود تقسيم الفيء إلى 5 أصناف. ولهذا كان عمر رضي الله أو بكر وعمر رضي الله عنهم كانت سيرتهم بهذا أنهم كانوا يقسمون الفيء بحسب المصلح، وهكذا النبي عليه السلام لم يعد أنه كان يقسم 5 أقسام ويجعل خمس كذا وخمس كذا وخمس كذا، وهذا مذهب مالك رحمه الله، وهو المأثور عن الخليفتين الراشدين وعن جمع من الصحابة، وهو الأفضل وهو الذي دلت عليه الأدلة. نعم. وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحبس بالعهد ولا أحبس الرسل، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. له حديث صحيح، لا أحبس بالعهد، من خاص الشيء إلى فسد، خاص الطعام إلى فسد، لا أحبس بالعهد صلوات الله عليه، ولا أحبس الرسل ولا أحبس البرد جنبريد وهم الرسل، لأن هذا من المصالح بين المسلمين والكفار. أبو رافع رضي الله عنه لما أرسله كفار قريش إلى النبي عليه السلام، ولما أرسلوه كان كافرا ثم وقع الإسلام في قلبه، فلما رأى النبي عليه السلام أحب الإسلام وأحب النبي عليه السلام، ثم قال لا إلا نرجع، قال عليه السلام ارجع إليه، فإن كان في قلبك الذي في قلبك فارجع، فإني لا أحبس بالعهد ولا أحبس الرسل صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا في حديث ابن عبد المسعود وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عند أبي داود، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، لأنهما أظهر الردة والكفر والعياذ بالله. فالرسل فيه مصالح في بقائه، وهكذا كان، ولهذا له الأمن. ولهذا الرسول إذا جاء بمجرد وجود الرسالة هي أمنه ولو لم يؤمنه أحد، وهذا نوع من الأمن. فإذا جاء إنسان من الكفار الحربيين وقال أنا رسول، وش الدليل؟ قال معي رسالة. إذا كان معه ما يثبت جعلنا الأمن، ما مع شيء من يشهد أن يثبت ذلك. لم يأتي بشهادة فالأصل أنه باق على أنه حربي حتى يأتي ما يدل على أنه رسول ويكون له الأمن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم. وهاتان قريتان، وأصح ما قيل في هذا الحديث أن القرية الأولى هي القرية التي أخذ المال منها بغير قتال، هرب المشركون من المسلمين وأخذ المال بلا قتال فصار فيئا وأرعبوا وحصل أن هربوا، ففي هذه القرية هي التي تكون فيئا، ولهذا قال فسهمكم فيها، جميع المال لكم ولا تأخذوا حكم الغنيمة. أما القرية الثانية التي عصت الله ورسوله لم تستجب وأبت ولم تستسلم إلا بالقتال فهي التي مالها يكون غنيمة، ولهذا بين حكمها في باب الغنيمة وقال فإن خمسها لله ورسوله. وهذا في الحقيقة شاهد لما تقدم أن قوله سبحانه وتعالى أن خمس الرسول أن السهم الأول يكون لله وللرسول ثم هو يرده ثم الذي لله ولرسوله سبحانه للنبي عليه السلام، هو في الحقيقة كما قال في حديث عبادة وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأخبار أخرى قال ليس لي مما أفعى الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم، الخمس مردود فيكم، يعني أنه يصيفه مصرفه عليه الصلاة والسلام. فهذه القرية عصت الله ورسوله ولم تستجب وقاتلت وأخذ المال بالقهر والقوة وقوة السلاح فإن خمسها لله ورسول ويكون مالها غنيمة كما تقدم. نعم. باب الجزية. باب الجزية والهدنة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر. رواه البخاري. وله طريق في الموطأ فيه انقطاع. نعم. الجزية من الجزاء أو إجزاء لأنها تجزي عن الرؤوس، ولأن الجزية هي خراج الرؤوس، الجزية هي خراج الرؤوس، ويكون هذا المال مجزيا لهم في بقائهم في بلاد الإسلام تحت حكم الإسلام، وليس أجرة في الحقيقة، لأنه لو كان أجرة لكان على عموم الكفار، لكنه ليس لعموم الكفار، لا يؤخذ من المرأة ونحوهم ممن تشق عليه الجزية، ولهذا إنما هو في الحقيقة بقاؤه في بلاد الإسلام أدلة تحت حكم الإسلام. ثم الجزية في الحقيقة اسم شرعيتها فيها مصالح عظيمة، وليس المقصود الجزية، ليس المقصود الجزية، إنما المقصود أن يبقوا في دار الإسلام وتحت حكم الإسلام وتحصل المصالح الكثيرة في بقائهم في بلاد الإسلام، حيث يرون المسلمين ويرون عباداتهم وأعمالهم وأخلاقهم وما هم عليه، فيكون من أعظم الأسباب الداعية إلى الدخول في الإسلام. ولهذا كان باب الجزية بابا عظيما، وفيه مصالح للمسلمين عظيمة وفيه مصالح للكفار، ولهذا يدخل كثير منهم الإسلام حينما يكونون تحت ذن الجزية فيؤدونها فيرون محاسن الإسلام فيدخلون فيه طوعا واختيارا. وفي هذا الإشارة إلى أنه أخذ الجزية من مجوس هجر يعني عبد الرحمن بن عوف. الحديث الآخر فيه انقطاع عند رواه الموطأ وفيه انقطاع، لكن العمدة على حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حديث طويل، ويشهد الحديث المغيرة بن شعبة أيضا في صحيح البخاري لما جاء إلى كسرى وقال بين أننا أمرنا بقتالكم حتى تسلموا أو تؤدوا الجزية أو تؤدوا الجزية، وهم مجوس، فدل على أن الجزية تؤخذ منهم. كذلك أيضا حديث عبد بن عوف في صحيح البخاري الصحيحين جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.